في كل شيء. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام إلى هذه المسائل، واعلموا أن استجابة لله وللرسول تتمثل في فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن نتابع وأن نتبع كل شيء أمر الله تبارك وتعالى به، وأن نبتعد عن كل شيء نهى الله تبارك وتعالى ورسوله عنه. فبذلك تكون لنا الحياة الأبدية السرمدية في الجنة. وإنما هذه الحياة يعني الذي يعمر فيها أو لا يعمر فإنه سيموت، ولو كان له عمر سيدنا نوح الذي عاش 9 قرون و50 سنة، لما سئل عن الدنيا قال لهم كأنها داران دخل الإنسان من إحداهما ثم خرج من الأخرى. قال لهم الدنيا هذه بحال زوج ديار، دخلت في واحدة وخرجت في الثانية. فهمنا كيف هذا الراجل اللي عاش 950 سنة كما قال ربي سبحانه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50. 1000 سنة غير 50 شحال هي؟ 950 سنة. ولكن ما كلختلوش الدنيا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا. ولكن احنا 65 سنة في عمرك 70 سنة، لان الرسول مش قال عمر امتي بين 70 و65 والقليل من يبلغ 80. الامة تاعي العمر تاعها واشنو؟ بين 65 وبين 70، وقليل اللي يلحق له 80. 65 ولا 70 في عمرك ما تجيبش تجوزها في طاعة الله. بعض الناس يقول لك هذه نعقب على جنب، سهل ماشي صح، على جنب نجوز 65 سنة. ولكن احنا 65 سنة فترة قصيرة، ولكن وين مضيعينها في معصية الله تبارك وتعالى. بينما الاوائل 900 سنة 600 سنة 500 سنة وجوزوا كلها في طاعة الله تبارك وتعالى حتى قبضهم الله وهم على التقوى. كذلك نحن يا اخواني الكرام نجتهد ونكد ونجتهد، لان الموت يا اخواني الكرام أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة أقرب إلى شراك نعله، والجنة كذلك والنار كذلك. النار قريبة لنا كما هذاك واسمه هذاك الحبل اللي تربط به الصباط اللي تربط به البلغة، والنار مثل ذلك. يعني شوية تعشي في الجنة شوية تعشي في النار، ولكن ما علينا إلا العمل. والله تبارك وتعالى نسأل يوفقنا جميعا. من بنت تقول هي متحيرة. يا إخواني الكرام أنا أريد من الشباب خاصة سواء كانوا بنات أو كانوا ذكور، كلمة هذه حائرة ينحوها من الألفاظ نتاعهم، لأن الحيرة هذه لابد أن يركبها الشيطان، ثم إذا ركبها الشيطان والعياذ بالله يزلزل الإنسان في دينه ويذهب به بعيدا ويضيع له دينه. المؤمن لا يكون حيران أبدا. لماذا؟ من الذي يكون حيران؟ هو المنافق، هو المشرك، هو الكافر. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأنه ليس له رصيد روحي، ما عندوش حاجة تتعلق بالقلب، عنده حاجة تتعلق بالمادة، تخلص يبدأ يحاسب في نفسه. لذلك الدول التي تنتحر والانتحار فيها عظيم هي الدول المادية. يعني لا رحت السويد تلقى الشباب في العام ممكن يموتوا بال100 بال200. علاش؟ لانه يطلع فوق دار ولا فوق عمارة ويرمي نفسه، يكره نفسه يرمي نفسه. وفي امريكا مثل ذلك، وفي الدول الكافرة مثل ذلك. ولكن في الدول الاسلامية، يعني الاسلام هذا الصغير اللي راه موجود على هذه الشمعة اللي راه يضوي بالاسلام، تلقى الانسان مطمئن، يقول لك كل حاجة عند ربي موجودة، لا لا ربي تكون ما لاش ما تكون. فمن كيف؟ لذلك انا لا اريد من الشباب ان يقولوا نحن حيرة في امرنا، لأن المؤمن عنده اليقين بالله تبارك وتعالى، ولما يعمر قلبه بالإيمان فذلك هو النور التام. هذا البنت هذه تقول كيف أتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة مع أنني متحجبة ومع أنني أصلي ومع أنني أخاف بيني وبين الله. هذه الحمد لله راهي في طريق التوبة ما عليها ولا شيء، ولكن هي تريد أن تداوم على هذا حتى لا يلعش على منهج الله. هو الشرط العظيم، وهو الإنسان دائما